أمدح الهادي محمد، أمدح الهادي محمد، معدن الإحسان حبه فرض علينا، يا ذوي العرفان كل من قد هام فيه يجتني الرضوان، كيف لا أهوى جميلا خلقه القرآن.